الحمد لله وكفى صلى الله وسلم على خير اصطفى نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لدينا في هذه الايام طيبه وبركه الا وهي ايام العشر جوعا من الحجه التي اقسم الله جل وعلا بها في كتابه قال سبحانه الفاتح وليالي العشر قال له تفسير اهل العلم وعباس وغيره من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم الليالي العشر هي الليالي الاول والايام الاول من هذا الشهر المبارك الا وهو شهر ذي الحجه وافضل عباده نتقرب بها الى الله جل وعلا هي عباده الذكر كما قال ربنا جل وعلا ويذكر الله في ايام معلومات وهي الايام الاول من ذي الحجه وهي العشر الاول من ذي الحجه فامرنا ربنا جل وعلا ان نذكره في هذه الايام والذكر كما نعلم ذكر مطلق وذكر مقيد الذكر المطلق كما ورد عن ابي هريره رضي الله عنه وعبد الله بن عمر وغيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يخرجون الى الاسواق ويكبرون ويكبر الناس بتكبيرهم كانوا دائما يفضلون التكبير المعروف الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد كانوا دائما يمشون في الاسواق في الشوارع في الطرقات في كل مكان يكبرون الله جل وعلا ويكبر الناس بتكبيرهم وهناك اعمال عظيمه قد تفعلها وانت هنا ويكتب لك اجر عظيم حتى ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انك اذا فعلتها كتب لك اجر الحج والعمره كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعه ثم جلس في مصلى يذكر الله جل وعلا حتى تطلع الشمس قام من هذه او قام من مجلسه هذا وكتب له اجر حجه وعمره تامه او كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم واذكر له القصه يا رجل كان يريد ان يحج بيت الله الحرام وما استطاع وهو من اهل حلب في سوريا كما قرات ذلك وسمعت ذلك في عصرنا هذا ليس في عصر بعيد هذا الرجل قدم على الحج ولكن حدث امر عجيب وامر غريب كان معه احد شيوخ هذه البلده بلده حلب ان يسمى بالشيخ ابراهيم محمد هذا الشيخ وهو في مكه راى في منام هذا الرجل كان يسمى بالاسكافي اي صانع تحرير هذه المهنة المعروفة بيننا كانت تسمى في عصر النظر بالإسكافية أي صانع الأحذية وأمر هذا الشيء في الكلام هو في مكة المكرمة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول له أن الله جل وعلا قبل حجة الإسكافية فإذا بهذا العالم أو هذا الشيء يبحث في الناس عن الإسكافية فلم يجده فسأل عنه استطاع ان ياتي للحج وفي اليوم الثاني راى نفس الدنيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله جل وعلا ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه في المنام وقال لهذا الشيخ ان الله جل وعلا قبل الحج من الاسلامين واخبره بذلك وبشره بذلك وفي الليله الثالثه اتاه نفس الرؤيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انتهى الحج عاد هذا الشيخ سريعا الى بلده عاد قبل ان يعود الفور في ميعاده ثم ذهب الى هذا الاسكافي وطرق عليه الباب وقال له ان لم تستطع ان تاتي للحج وقد سددت اسمك في الحج قال لما قال اخبرني ماذا كان بينك وبين الله جل وعلا واخذ يلح عليه حتى ذكر هذا الرجل الاسكافي يعني رجل ليس بشيخ ولا عالم رجل عالم عام المسلمين ولكن انظر ماذا فعل فكتب الله له الحج وهو في بيته بين اهله وزوجه وأولاده الشيء والله ما حدث الا اننا جمعنا المال ومال الحدي قدر استطعنا. وفي يوم من الايام قالت زوجتي لكي اعزكم الله ترمي الزباله شنطه الزباله في مجال تجميع التمر والزباله. فاذا بها وهي ترمي هذه الشنطه وهذه الطابوات في هذا المكان ظهرت امراه جارت لها ووفي ايتام تدفع من فتات هذه الامامه وتدفع كما اعزكم الله قشرا بسيطا وغيره. ثم اخذته هذه المراه فاخذت هذه المراه الفضول تغلب هذا الاستكافين الفضول حتى تبحث المراه هذه ماذا تفعل قشر التصريف وهذه الاشياء فتبعتها واخذت تنظر اليها ماذا تفعل بها. فاذا بها تراها وهي تطحنها تطحن هذا القشر قشر التصريف وتضعه على قليل من التصريف ثم تطعم بها اولادها اليتامى. فذهبت الى زوجها وقصت عليه الامر قالت له حدث كذا وكذا ورايت هذا بعيني. فقال هذا الرجل فما لنا ان نحب. ثم اخذ هذا المال الذي جمعه للحج ثم طرق الباب ثم قذف هذا المال في بيت هؤلاء الايتام ثم انصرف سريعا ولا يعلم احد بذلك الا الله سبحانه ودوله هذا الرجل. فقال الاسكافي بهذا قبل الله جل وعلا منك الحج. انظر هذا الرجل ماذا فعل؟ كفل هؤلاء الايتام واطعم هؤلاء الايتام هو في بيته ولم يخرج لحد بيت ذلك الحرام. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مبشرا لاحد من كان في الحج ان الله جل وعلا قبل الحج من هذا الرجل. فانما الاعمال بالنيات كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم وانما بكل دين ما نوى. من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. من كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه يكتبها فهجرته الى ما هاجر اليه. فقد تعمل عمل وانت في هذه في مكان في بلد في موطن بينك وبين اولادك ويكتب لك اجر عظيم عند الله جل وعلا. اسال الله جل وعلا ان يغفر لنا ذنوبنا وان يكفر عنا سيئاتنا. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.